السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر. النهاردة طرقتنا على باب تدبر سورة يونس. وسورة يونس من السور اللي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، ومش في أي مرحلة من مراحل مكة، ولكن في مرحلة من أشد المراحل التي مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد اشتداد الحرب عليه من قريش، وبعدما صارت يعني الحرب الإعلامية تحديدا وصلت لدرجة خانقة جدا. وبعض العلماء بيقولوا أن سورة يونس من السور التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في فترة الشعب، شعب أبي طالب، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في يعني حالة من البلاء الشديد هو وأصحابه، ومن التجويع والحصار الذي يعني ربما لم يصدق له مثيل في تلك الفترة. فجاءت سورة يونس في الظروف الصعبة القاسية اللي بنتكلم عنها دي لتعالج نقاط مهمة جدا، لو ما تمش علاجها في لحظات البلاء ممكن الناس يفتنوا عن دينهم، ممكن الناس ما يتحملوش هذا الذي يصيبهم. جت سورة يونس تكلم عن معاني الدنيا وعن المقابلة بين الدنيا والآخرة، والمعاني اللي يحتاجها فعلا الإنسان المبتلى انه يعرف انها مرحلة مش نهاية الأمر ولا نهاية المطاف. فبتبدأ سورة يونس بتكلمنا عن معاني مهمة من هذه المعاني، وخصوصا أهم المعاني اللي عايز أركز عليها النهاردة وعايز نحاول نحن نطرق على بابها في سورة يونس، معنى لقاء الله سبحانه وتعالى، معنى أن في لقاء جاي، أن القضية مش دنيا قاصرة ولحظات وتمضي، لكن أن هيكون في لقاء، وأن هذا اللقاء لابد أن يرجى. سمعت قبل كده عن الانترفيو، لما حد بيروح شغل او يعني عايز يشتغل في شركة، عايز يشتغل في مصلحة حكومية، بيتعامل مع انترفيو مقابلة، او عايز يخطب يتجوز فبيروح يقابل والد العروس، ايا كان في مقابلات كثيرة في الدنيا. مقابلات الدنيا لان الناس موقنة فيما بعدها فبتتجهز لها تجهز له طوائع وخصائص، يعني تلاقي اللي رايح مقابلة يلبس أحسن حاجة عنده، يبدأ يسأل يا ترى إيه اللي هتسأل فيه، إيه اللي مدير الشغل اللي هيقابلني أو الـ HR بتوع الـ Human Resource هيقول لي إيه وهيكلمني عن إيه وهيسألني في إيه وإيه اللي مفروض أجاوب بيه وإيه الطريقة اللي أتكلم بيها. تلاقي اهتمام شديد جدا بلقاءات الدنيا بالحاجات. ليه الاهتمام ده؟ لأنه موقن إن اللقاء ده هينبني عليه جزء من مستقبله، سواء في الشغل سواء في الجواز سواء في أي حاجة، لقاء مهم، انترفيو زي ما بيسموه. في لقاء تاني، لقاء أهم، وهذا اللقاء تحدثنا عنه سورة يونس في أكتر من موضع. واللقاء الأهم ده لقاء الله سبحانه وتعالى، مش بينبني عليه مستقبلك بقى في 40 50 60 سنة، بينبني عليه مستقبلك الحقيقي، مستقبل الأخروي. وهذا اللقاء لقاء حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه سبحانه وتعالى ويقول ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. لقاؤك، لقاء الله سبحانه وتعالى. سورة يونس بتقول لنا ان المسألة بتاعت لقاء الله عز وجل دي التعامل معها مش مجرد تعامل معرفي جامد، ولكنه رجاء. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اسمع كده أول كلمة قالت، إن الذين إيه؟ لا يرجون لقاءنا. تكرر معنى الرجاء لقاء الله عز وجل أكثر من مرة في سورة يونس، وهي دي الوقفة اللي أنا عايز أوقف معاها في البداية، وأهم وقفة في سورة يونس الحقيقة بحب دايما أتكلم عنها، رجاء لقاء الله سبحانه وتعالى. هل نحن فعلا نرجو لقاء الله؟ هل نحن فعلا نعد لهذه اللحظة؟ هل نحن فعلا نعد الإجابة، الإجابة العملية في الدنيا اللي بتؤدي بعد كده الإجابة في الآخرة؟ هل فعلا أنا موقن يقين حقيقي إن أنا هقابله وإني هقف قدامه وإني هتسأل وهجاوب؟ هتسأل مش سؤال عادي، مش سؤال بتاع راجل HR زي ما بيقولوا هيسألك سؤالين وتمشيك ويقولك هنبقى نتصل بيك، لا، ده سؤال عن النقير والقطمير، عن الصغير والكبير. اللقاء الحق، هذا اللقاء يحتاج منا ابتداء إلى رجاء وإلى شوق. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: وأسألك الشوق إلى لقائك، أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. شوف التعامل مع اللقاء بيكون إيه؟ شوق ورجاء، أنك مستني اللحظة دي، مش بس أن أنت خايف منها. أصل في ناس بتتعامل مع اللقاء لأن أنا أبقى خايف بس، لا، مشتاق هقابله. اللي بيحب ربنا فعلا بيشتاق لهذا اللقاء، وبيشتاق لتلك المعاني، وأنه هيقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، وأنه هيسأله ويكلمه، ولعله ممن تكشف لهم الحجب ويرى وجه الله سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، دي أعظم لذة بيتلذذ بها أهل الجنة. بس الحقيقة أن في حاجات بتحول بين المرء وبين هذا الرجاء، الحاجات دي موجودة برضو في نفس الآية. شوف ربنا بيقول إيه: إن الذين لا يرجون لقاءنا، أول حاجة هي ورضوا بالحياة الدنيا، تاني حاجة واطمأنوا بها، تالت حاجة والذين هم عن آياتنا غافلون. تلات حاجات لما تجتمع على قلب عبد لن يرجو لقاء الله، مش هيستناه، بل ممكن ما يبقاش عايزه أصلا، ما يبقاش مستني اللحظة دي ولا طايقها، لأنه عارف إن هو لو لاقى الله سبحانه وتعالى هيكون الأسئلة يعني احتمال كبير ما يعرفش يجاوبها. وأهم سبب راضوا بالحياة الدنيا، والقضية مش قضية حب للدنيا وخلاص، القضية قضية رضا، رضا بشهواتها، ركون لملذاتها، ركون راضوا بما فيها. وده الرضا المزموم، أصل في رضا محمود، رضا بقضاء الله ورضا بقدره ورضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى، لكن احنا بنتكلم هنا عن الرضا بالدنيا الناقصة. الناقصة شهوات الدنيا وأسبابها دايما ناقصة. شوف بعدها قال على طول واطمأنوا بها، رضوا واطمأنوا. الرضا والاطمئنان ده غير منطقي أصلا، مفيش شهوة في الدنيا دائمة ومفيش سبب في الدنيا كامل. يعني مثلا من أسباب الدنيا العلاقات والسلطة والمال وما إلى ذلك، هل في حاجة من دول بتكمل؟ يعني لو واحد مثلا عنده واسطة، هل مش ممكن الواسطة دي مثلا تزول؟ هل مش ممكن يجي واسطة أكبر منها تاخد منه حقه؟ هل واحد مثلا عنده مال هو كل حاجة بيشتريها المال؟ دايما أسباب الدنيا ناقصة وشهواتها زائلة. فلذلك اللي بيتجاهل الحقيقة دي ويبدأ يفكر إن هي خلاص ده آخرها